ذكريات ملونة وضبابية قاعدة بزوايا بالي عمر تاني عشنا لحظات حلوة ضحكات تبدلناها وبقيت قاعدة ببالي من عمر عشنا صور مصفرة وممحية قاعدة بزوايا بالي من عمر عشنا معقولة وقتها كان كل شي هالقد بسيط ولا الوقت محل لازم ننسى ولو فينا نرجع نعيد كل شي من جديد كنا عدناك عدناك ذكريات ومع إنا صور حلوة شو اللي فيها بوجع تم نختار تبقى بالباب ومنختار النسيان ومنمحي كل شي كان وبتبعد ضحكة من عمر عشنا عشنا قاعدة بزوايا بقى